الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بين مرارة الكسر وحلاوة الجبر بون شاسع. مرارة الكسر يعني أذى الابتلاء الظاهري، أن تكسر في الحياة وأن تنتظر حلاوة الجبر. الله عز وجل ما كسرك إلا ليجبرك، وما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليصطفيك، وما أماتك إلا ليحييك، وما سلط عليك جبروت الناس إلا ليقربك منه ثم يصطفيك. اللهم اجعلنا ممن ابتليتهم صبرتهم وآجرتهم يا رب العالمين، ونصرتهم يا أكرم الأكرمين، وأذقتهم حلاوة الجبر يا رب العالمين. آمين يا رب. أحبتي في الله، الحياة عبارة عن هذين المنطقين أو هاتين المرحلتين أو هذين الطريقين، مرارة كسر وحلاوة جبر. ألقت أم موسى رضيعها بأمر من الله، كسر قلبها، كسر ابتلاء أن يكون رضيعها في حضنها، إذا بأمر السماء اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. أم الكريم، أم موسى الرضيع، هذا يعني طبعها يريد أن يمسك الولد مولود صغير، يعني ساعات بعد ولادته. إذا خفت عليه المنطق، منطقنا نحن، ضميه، احضنيه، خبئيه، انقليه من هذا البيت المنظور بمخابرات فرعون وأمنه أو لا أمنه إلى بيت آخر، اهربي من البلد. لكن يقول لها رب العباد: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. مرارة كسر، عش أنت بأن يقال لك هذا ولدك المولود من ساعات، أنت وأمه خذاه إلى الصحراء واتركها هكذا. لكن لا، ربما الصحراء بر وأرض، لكن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، أمر في منتهى الغرابة. ولكن جبر الله كسرها وأعاد إليها رضيعها وهي ترضعه وتقبض أجرها، لأنها توكلت على ربها وفقهت فقه المنع، عاد المنع عندها عين العطاء. فرب العباد سبحانه وتعالى إنما منعها ليعطيها، ثم رد إليها رضيعها بعد سويعات قليلة، بعد أن دارت السماء وهي تدور دائما السماوات والأرض بأمر من خالقها. وحرمنا عليه المراضع من قبل، بدأ الطفل يصرخ يريد أن يرضع، سبحان الله، حرمنا عليه المراضع، امر من فرعون بالاتيان بجميع المراضع في المدينة، هو فرعون، واتي بالمراضع وتلقم كل مرضعة ثديها للرضيع الصغير يرفض يأبى، لان الاباء هنا بامر من الله والمنع هنا بامر من الله، وحرمنا عليه المراضع. فقالت اخته: هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. سبحان الله، الانسان لما يتفكر في ملكوت السماوات والارض، جبر الله كسرها بان اذاق حلاوه ان تحتضن ابنها، ثم لما اتمرت بامر الله، الله عز وجل ضمخ الهدية بشيء عجيب. يعني انت لما يجي لك هدية من رجل ذو ملاءة ذو مكانة لا تأتيك هكذا، يعني انت ان جاءك امر او جاءتك هدية من اختك الفقيرة او اخوك الموظف، يعني اذا وجد كيسا او ورقة جريدة يلفها لك لك يعني جزاه الله خيرا. اما ان تأتيك من امير او رئيس او حاكم او ملياردير او هكذا، فانما هناك يعني محلات خاصة لوضعها في اغلفة معينة، وتطيب بطيب معين، وتوضع في علبة معينة، وسبحان الله العظيم، حتى ان اثرياء القوم بدلا من ان تنثر، بعض البلاد تنثر على العروس والحاضرين بعضا من الملح حتى ربما تفقع عينه او يحدث من هذا الفقر، سبحان الله، واحكامه من باب الخير يعني. وهناك من ينثرون دنانير الذهب مثلا، كان في الدولة الاموية العباسية، وفي تزويج بوران بنت كسرى وتزويج قطر الندى بنت احمد بن طولون، كان تلقى على الحاضرين والحاضرات سبحان الله رقعا، رقع يعني ورق مطوي مكتوب فيه قرى وضياع، يعني انت تاخذ لك مثلا الف مائة الف مثلا هكتار او دونم او فدان او سبحان الله او قرية باسرها سبحان الله العظيم. لما وصلت الهدية الى الملك مالك الملوك ضمخها بقدرته وفضله، فجعله بعد 40 سنة كليما رسولا نبيا، وكلم الله موسى تكليما. انظر الى حلاوة الجبر، اللهم اكسر جبرنا يا رب، اللهم اصلح جبرنا يا رب العالمين، واصلح كسرنا يا ارحم الراحمين. هناك يترك ايضا ولد صغير مع امه في واد غير ذي زرع، لم يحدث الخير للولد وامه فقط، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات، دعوة حلت بالمكان وبالمكين. فاكرم الله اسماعيل الحليم واكرم امه هاجر سبحان الله بهذا الكرم العجيب، ثم اكرم الارض كلها من حولهم بان تظل الى يوم القيامة يعني ترزق من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر، سبحان الله، حتى من كفر إن رب العباد برحمته يرزقه، هذا جبر، اللهم اجبرنا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مرارة الكسر، كنا صغارا يخصون علينا حكايات كانت عميقة ولكننا كنا لا نفهم، ما كبرنا إلا أو لما كبرنا في السن وكبرت معنا بعض من عقولنا فهمنا. كانت الأمهات يقصون علينا قصص الثلاثة أواني التي فيها ماء مغلي، وضعت تضع الأم ماء مغلي في أواني آنية ثلاثة، الناء الأول والثاني والثالث، وتضع في الإناء الأول تقص هكذا القصة الجزرة الصلبة فتلين، وتضع في الإناء الثاني البيضة فتسلق تصير جامدة، وتضع في الإناء الثالث ملعقة من حبات البن والقهوة فيصير الإناء كله عبارة عن قهوة وبن. من هم الثلاثة؟ الثلاث ابتلاءات الماء المغلي، هذا هو الابتلاء. بعض الناس يدخل في الابتلاء صامدا ولكنه يلين ويضعف كالجزرة، ضعفت الجزرة صارت ضعيفة، بعض من الناس بعد الابتلاءات يقول أنا لن أصلي، أنا هخلع حجاب زوجتي، والمرأة تقول لا داعي للحجاب، وهكذا مثلا. يعني عند الابتلاء سبحان الله العظيم، عند الامتحان يكرم المرأة ويهان. بعض الناس يدخلون الابتلاء فيجعلهم صامدين، ويجعلهم أقوى، ويجعلهم أفضل، كالبيضة المائعة سبحان الله عندما تهزها ترج، ولكن لما وضعت في الماء المغلي صارت جامدة. أما النوع الثالث الأفضل وهو المسلم، كحبات البن إذا دخل في إطار أثر فيه ولم يتأثر، صار فاعلا لا مفعولا به، صارت حبة البن حولت الإناء كله سبحان الله العظيم. كان يقص علينا هذا القصص، رجل كبير السن معه ولده يريدون بلوغ بلدة بعيدة، وضعوا حملهم على أعزهم الله حمارهم وساروا في الطريق، بينما الحمار يخطو على يعني في الطريق كسرت رجله فلم يستطع المواصلة. فقال الابن ما هذا الذي يحدث؟ قال الأب إنما حجبه رب العباد أكثر مما ظهر لنا، يعني رب العباد حجب بلاء عنا كبير، وإنما ظهر في كسر رجل الحمار. حمل الولد وأبوه الحمل الذي كان على الحمار، بعد مدة جرحت رجل الأب ونزفت دما، فربطها الابن وصار يحمل الحمل الذي على كتف أبيه عليه هو. فيقول الأب يا ولدي لا تحزن، إن ما حجبه رب العباد أكبر مما ظهر لنا. فبعد مدة استراح في الطريق، فلدغت حية الولد ثعبان، فربطه ربط الأب الجرح ويعني جرحه حتى ينزف الدم بالسم. فيبتسم الأب ويقول يا ولدي سبحان الله ما حجبه رب العباد أكثر. الولد يتعجب، أي عجب، أي خير حجبه، أي خير، الحمار وكسر، والحمل ونحن حملناه، والأب رجله سبحان الله، والابن قد لدغ سبحان الله. وصلوا متأخرين أياما على البلدة التي كانوا يقصدونها، فوجدوها مسواة بالأرض، فقالت هزها زلزال شديد سبحان الله، زلزال هزل. فنظر الأب لابنه يا بني إن في تأخير الأمر تدبير من رب العباد المدبر سبحانه. أحبتي في الله، الإنسان يعني في هذه الحياة يدع الله يدبر له، يدع الله عندما تبتلى اعلم أنك سوف تصير إلى الله أقرب، وسوف تصير محبوبا عند رب العباد سبحانه. وإن أشد الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمثل فالأمثل. مر عبقري الإسلام عمر وهو أمير المؤمنين على رجل يأكل على الأرض هكذا ويأكل بشماله، فنهره عمر يا أخ الإسلام كل بيمينك، فالرجل تلعثم ولم يجب. فجلس عمر بقرفصة، جلس القرفصاء بجواره وقال لما لا تأكل بيمينك؟ قال يا أمير المؤمنين قاتلت في مؤتة فقطعت يدي اليمنى. فبكى عمر، قال من يطعمك؟ من يخدمك؟ من يغسل ثيابك؟ من يمشط شعرك؟ فأصدر عمر له قائدا يقوده، وخادما يعينه، وجارية تخدمه، وأصدر بهذا قرارا لكل يعني من أصيب بأشياء مثل هذا اللي هو قانون الإعاقات وقانون أصحاب الاحتياجات الخاصة. وضعها عمر في لحظة، يمر بالليل فيسمع بكاء الصبي على قافلة تستريح خارج المدينة، يا أمة الله أحسني إلى طفلك. فلف دار دورة وعاد، يجد أن الولد يصرخ مرة أخرى، مرة وثانية وثالثة، يا أمة الله أما تحسني إلى طفلك؟ قالت ما لك يا أخ الإسلام، لا تعرف من في الظلام؟ الله بيننا وبين عمر، لا إله إلا الله، ما الذي أدرى عمر بكم؟ أيلي أمرنا ويتركنا؟ إنه يعني يعطي لكل فطيم في الإسلام عطاء، يعني اللي يفطم في الإسلام بعد سنتين من الولادة له راتب من بيت المال. وأنا فطمته قبل موعده. الولد يصرخ يريد لبنا سبحان الله، فإذا بعمر يصدر بعد سويعات قليلة قانونا للإرضاع، قانونا للولادة، كل مولود في الإسلام له عطاء، كل مولود في الإسلام له عطاء. قرارات لا تحتاج إلى لجان، لأن الرحمة سبحان الله وضعها الله في قلوب الرحماء من عباده. أحبتي في الله، إن العبد المؤمن في هذه الدنيا بين مرارة الكسر وحلاوة الجبر. أنت ربما يبتلى ولدك بشيء، أو ابنتك مرض معين، زوجتك، من تحب، أخ لك، الوالد، الوالدة، أي إنسان محب لك يمرض أو يكون في أزمة، اعلم أن رحمة الله أقرب إلى هذا الإنسان. ألا تدري أو أنتم تحفظون يعني الحديث الصحيح عندما يقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة، عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا رب كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ يقول أو ما علمت أن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه، أو لو أطعمته وجدت ذلك عندي، عبدي عطشت فلم تسقني، يا رب كيف تعطش وأنت رب العالمين؟ أو ما علمت أن عبدي فلان عطش فاستسقاك فلم تسقه، أو لو سقيته وجدت ذلك عندي، عبدي عريت فلم تكسني، يا رب كيف تعرى وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا عري فاستكساك فلم تكسه، أو لو كسوته وجدت ذلك عندي؟ ثم يقول له عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ يقول الله عز وجل أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أو لو عدته وجدتني أنا عنده؟ الله عند المريض سبحان الله، لأن الرحمة تفيض في هذه اللحظة. ليه؟ لماذا؟ ما نصر الله المؤمنين إلا لما ذلوا لله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والإنسان لما يمرض يذل، يشعر أنه ضعيف، حتى بعض من الإنفلونزا أو البرد أو العطس أو الكحة أو ألم في ضرسك أو في، تشعر أنك قليل، وأن خلق الإنسان ضعيفا، وأنك كما قال علي عجبا لك يا ابن آدم تتكبر، وأنت الذي تنتنك عرقة وتخلقك بقة وتميتك شرقة. سبحان الله، تشرق تبتلع لخبة سريعة تسد القصبة الهوائية تخرج فيها روحك. سبحان الله، لو ظللت أياما من غير أن تغتسل ما استطاع أحد أن يتحمل رائحتك. سبحان الله العظيم، فعلامة تتكبر يا عبد الله؟ الإنسان المؤمن الصادق سبحان الله إنسان قريب من ربه، فإذا كسرك الابتلاء رب العباد عز وجل يريد أن يمتحنك، يريد أن يصحح مسارك، يريد أن تدعوه دعاء المضطر. لكن دعاء المستغني هذا سبحان الله العظيم، أنت عندما تسمع الخطيب على المنبر وهو يقول اللهم اقض عنا ديوننا، إن كان عليك دين آمين، هذه تصل إلى سابع سماء سبحان الله، لأنك محتاج إلى التأمين على مثل هذا الدعاء. لكن لو لا دين عليك كيف تخرج آمين من فمك؟ عندما تدعو بتوفيق أبنائنا في الامتحانات، أنت ليس عندك أولاد، أو الأولاد خلاص خلصوا تعليم، أو المسألة لا تهمك، أو ليس عندهم امتحان، آمين تخرج باهتة من فمك. أما إذا كان لك ولد وأنت ترجو له النجاح وترجو له التفوق وترجو له سبحان الله العظيم، وهو متعثر ربما في الدراسة، آمين هذه تخرج سبحان الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في الإنسان يذل لرب العباد سبحانه وتعالى. عبد الله تعرف إلى الله بأوصافك يعطيك الله من أوصافه، فإن تعرفت إلى الله بضعفك يعطيك رب العباد من قوته، وإن تعرفت إلى الله بذلتك يعطيك الله من نصرته، وإن تعرفت إلى الله عز وجل بمسكنتك يعطيك الله من قدرته. فأنت بالله قوي وأنت بالله عزيز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم تعلمون. فالمؤمن عالم بفضل الله عندما يرى يعني كسر الابتلاء، ثم يرى جبر وحلاوة الجبر عندما يجبره رب العباد عز وجل. بالله عليك، أنت عليك دين وصار عندك هم، هل التفكير والحزن والأسى والبكاء والشكوى هل يسد دينك؟ إنما أنت اترك الأسباب ثم ادعو رب العباد سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. الإنسان يدعو رب العباد سبحانه وتعالى، يا براء أقسم على ربك أن يمطر لنا السماء والشمس سبحان الله في رابعة النهار ساطعة وهم في طريقهم إلى المعركة. ويسجد البراء ابن مالك رضي الله عنه ويدعو الله رب العباد ويقول: يا رب أقسم علي بعزتك وجلالك ألا نبلغ هذا الجبل أو هذه الهضبة إلا وسقيتنا من عندك، فما أن يرفع رأسه إلا وتفتح السماء أبوابها بماء منهمر. هؤلاء لهم رصيد عند رب العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي له رصيد إذا رأى سبحان الله العظيم يعني انكسار المذلة وانكسار الابتلاء عليه أن يدعو رب العباد، وليعلم أن رب العباد إنما يريد أن يمتحنه ويريد أن يقربه، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولذلك الله عز وجل ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وقلت لك من قبل إن رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. رب العباد ما يسر لولدك أن يدخل هذا التخصص، وما يسر لابنتك أن تتزوج هذا الإنسان، وما يسر لك أن تأخذ هذا المسكن، وما يسر لك أن يرسو عليك هذا العطاء. هذه لحكمة من رب العباد سبحانه وتعالى، لأن الأحداث لو سارت بعقلك أنت لا فسدت السماوات والأرض. لو لم يحسد إخوة يوسف أخاهم يوسف لما أخذوه من حضن أبيه، ولولا أنه دخل في الجب وألزم الله رب العباد عز وجل أن يحتاج السيارة إلى الماء لما اهتدوا إلى الجب، ولولا أنهم أخرجوه وباعوه إلى قوم أخذوه إلى مصر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ما وصل إلى قصر العزيز، ولو لم تدبر له مكيدة من زوجة العزيز ما دخل السجن، ولو لم يدخل السجن ما رأى الرؤيا، ولو لم ما رأى وما فسر لصاحبيه الرؤيا، ولو لم يرى الملك هذه الرؤيا وتذكر الذي ذكر بعد أمه قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. تحل مشكلة يوسف برؤيا من ملك سبحان الله العظيم يخرج ليتبوأ عرش مصر. تخيل أنت أن يوسف مجرد أن خرج الساقي من السجن فذهب إلى الملك فقال له: إن إنسانا مظلوما يسمى يوسف يعني ألقي في السجن ظلما وعدوانا، ربما أفرج الملك عنه، وربما هو واحد يعني والله تشابه أسماء كان يعني دمك ثقيل على تعكر صفو السلام الاجتماعي، تنشر إشاعات عن بيت الملك وقصر الحاكم سبحان الله، كان وانتهى الموضوع على هذا. لكن حتى يبلغ الكتاب أجله: إني أرى سبع بقرات سماء يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني. الملأ الحاشية هتفتي؟ لا إله إلا الله. لكن هو من يستفتي؟ يجيب عالم يستفتيه؟ لا، يستفتي النصابين اللي حواليه. يا أيها الملأ أفتوني. والله هذا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام دي حقيقة عند يوسف. فلما ذهبوا إلى يوسف قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذره في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم زاد على الرؤيا بما أراه الله رب العالمين. ثم يأتي من بعد ذلك عام زيادة عن الرؤيا لم يرها الملك، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذن الذي استخلص يوسف من حضن أبيه هذا كسر الابتلاء، هذه مرارة الابتلاء، حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لكن جبر الاختيار سبحان الله استخلص إخوة يوسف بحسدهم الصديق يوسف من حضن أبيه، فاستخلصه الملك من السجن إلى الوزارة مرة واحدة. ثق في أمر الله وقف على باب الأمل، وضع همومك في جيب مثقوب وفي ثقب يعني في ثوب مثقوب، واعلم أن الغد بإذن الله يأتي لك بالخير. اللهم يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، المسلم بفضل الله عز وجل الله سبحانه ما أنزله وما أنزل الناس إلى هذه الدنيا عبثا إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الخلافة تقتضي أن يكون الإنسان يسير فيها بمنهج المخلف سبحانه وتعالى. المخلف عز وجل يعني أمرنا ونهانا وجعل الأيام أربعة، إما أن تكون لك فيها طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية، هذه حالات الدنيا. والعلماء علمونا وأنتم أهل علم أنه لا راحة في الدنيا ولا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا رد لقضاء الله. والحسن البصري لخص الدنيا كلها والإيمان كله، يعني سيكولوجية الإيمان عند البصري لما سألوه: نراك هادئا ونحن في حالة توتر دائم، نحن أصبحنا مدمني توتر. إذا قيل من الذي يدمن التوتر يقول: إنسان العصر الحديث إلا المؤمنين فإنهم يتوكلون على رب العباد عز وجل. فذكر البصري أسبابا أربعة جعلت نفسه هادئة وقلبه مطمئن. قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. وطالما أن الرزق بيد الله ليس بيد أحد ولا ينازعك فيه أحد، وأن رزقك أنت لا يصل إلي ورزقي أنا لا يصل إلي، انتهى الموضوع. سبحان الله العظيم، أنتم تدركون قصة الرجل الذي وقع في البئر، هذه حقيقية. العام قبل الماضي رجل سقط في بئر، فسمع الناس صوت استغاثة أغاثوا فرفعوه ووضعوا له لوحة خشب يقف عليه حتى يستطيع أن يعود إليه التنفس. الحقوني بكوب من الماء، فأحد الإخوة الفضلاء أغاثه بكوب الماء وهو يريد أن يخرجه من حالة التوتر، يقول له: ما الذي حدث لك؟ إيه اللي دخلك إلى البئر؟ وإيه اللي أما رأيته؟ أما سبحان الله العظيم. فبدأ يقص القصة ونسي الذي فيه، وقف على لوح الخشب ويشرب الليل. فبعد أن أراد أن يصعد إليهم انزلقت رجله فوقع في البئر فمات. فقال العالم الذي يقف معهم: كان له في الحياة كوب ماء بقية رزقه فأخذه ثم رحل. هكذا هكذا الإنسان سبحان الله العظيم. رزقك يا ابن الحلال ملك الموت هيقبض روحي وروحك ويقف على الباب، بس أنا الذي أراه، أنا المتوفى، أنت عندما أنت الذي تراه، لكن القوم لا يرون شيئا. يقول ملك الموت مخاطبا أهله: أتبكون عليه؟ فهو مقهور، هو نفسه مقهور. أم تغضبون مني؟ فأنا مأمور، أنا أؤمر في الصباح بهؤلاء الموتى سبحانه، وأنا مأمور. أتبقون عليه؟ فهو مقهور. أتغضبون مني؟ فأنا مأمور. والله، انظر إلى كلام ملك الموت: ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو سمعوا ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. علمت أن رزقي، لا تحارب من أجل الرزق، لا تأتي برزق عن طريق رشوة أو حرام أو لف ودوران أو نصب واحتيال. يا مؤمن، أنت تعلم أن رزقك في السماء، رزقك في السماء. قال سعيد بن جبير للحجاج قبل أن يقتله، قال: لا أبدلنك من دنياك نارا تلظى. هكذا يقول الحجاج بإجرامه وصلفه وغروره، يقول سعيد وهو واثق المطمئن: والله لو علمت أن هذا لك ما عبدت ربا غيرك. إذا كان أنت تستطيع أن تغير مصيري من جنة إلى نار ومن دنيا إلى سقر، فكنت عبدتك من دون الله، والعياذ بالله رب العالمين. الغيب يعلمه غيره. إذن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، ورب العباد مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. هكذا هي فلسفة الحسن البصري، ويجب أن تكون فلسفة كل إنسان مسلم وهو يستقبل يوما جديدا أو شهرا جديدا أو عاما جديدا أو لحظات جديدة. والله أيها الإخوة الفضلاء، أنهي الخطبة بهذا التدبر العجيب كل يوم بعد صلاة الصبح. انظر إلى الطيور، ما هذا النشاط الذي عندها؟ تنزل لتشرب من الماء وتقف على الأشجار ثم تطير، نشاط، ابتسامة. أنا ما رأيت طيرا مقطبا جبينه، ما فيش طير مكشر زي أحوالكم كده، ربنا يبارك فيكم، ابتسموا تبتسم لكم الحياة. لماذا؟ لما تتأمل لماذا؟ لأن الطير لا يحمل هم الغد، الطير يحمل هم اللحظة الحاضرة، ولذلك تغدو خماصا وتعود بطانا، ورب العباد يرزقها لأنها تعيش للحظة، تعيش للحظة. ولذلك لما عاشت للحظتها عاشت هانئة، سبحان الله. يعني كما قال حكيمنا العربي وشاعرنا العربي: ليس سرا يا صديقي أن أيامي قليلة، إنما الأيام بسمات قليلة. بسمات صحيح صغيرة، لكن إن تسل عنها فسل أزهار الخميلة، عمرها يوم وتبقى اليوم حتى وتبقى العيش حتى منتهى، سبحان الله. يعني الزهرة نفسها تعلم أن حياتها قليلة، ولكن سبحان الله، حتى اللص الذي يسرق الزهرة هل تقول له: والله طالما أنك سرقتني سوف أمنع عنك رائحتي؟ أبدا والله. يعني حتى الزهر يعني ينفح بالشذا أنوف السارقين، لا إله إلا الله. فأنت عش هذه اللحظة، وإذا ظفرت بدقائق سعادة فلا تتركها، واسعد بأنك مؤمن موحد تسير على قدمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ولا يحرمنها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. اللهم اطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم امن اخواننا في كل مكان، اللهم أمن إخواننا في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في الأرض في كل مكان يا رب العالمين. سكن الطبيعة من حول اللاجئين الذين يبيتون في العراء يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بإذن الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. ليقل ما تفرح به حتى يقل ما تحزن عليه. حكمة جليلة لابن عطاء من حكمه التي تكتب بماء الذهب. ليقل ما تفرح به حتى يقل ما تحزن عليه. الحياة قائمة على أمرين: الغرم والغن. ما ينفعش تاخد طول الحياة غرم أو تاخد طول الحياة غن، لا، ليست هكذا. الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، وقد يحتاج الإنسان إلى إعادة تضبيط مسألة العقيدة والتفكير في قضية صياغة الحياة بطريقة أخرى. قصة خطيرة، والحجة على الراوي. عروس جهزوها عشان تزف إلى زوجها، وصعدت أمها لتأتي بها لتنزل عشان المدعوين أو الأهل يعني يرونها، أو يعني تبدأ في مراسم الزفاف. فقالت البنت: أنتم لما أطفأتم النور؟ يا بنتي إحنا ما طفناش نور ولا غيره. أنا لا أرى ده، بس أنت متوترة. أخواتها وأبوها يهدئوا فيها، حالة نفسية. استمرت 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، فقدت يعني تقريبا حاسة البصر. فالأم نزلت والأب يصرفوا المعازيم جزاكم الله خيرا في حالة نفسية للعروس، ولغاية ما نشوف طبيب أو غيره. فصمم العريس على إكمال العرس أن يأخذ عروسه معه خلاص. في ناس عندها شهامة وفي ناس عندها نذالة، وهؤلاء كثر يعني في شهامة، في ناس ما زالت بفضل الله عز وجل الشهامة فيها. يعني كيف؟ لأن بطبيعة الأمور العجيب لما تقارن بين عطاء الرجل وعطاء المرأة كي لا نتحيز، عطاء المرأة أكبر، تجد أن المرأة تتزوج الكفيف والأعرج والأشل، لكن العكس لو راحت أمه واكتشفت أن فيها سنة من الأسنان تغيرت عند طبيب الأسنان، ولا شدت شعرها لجتنها يعني سبحان الله العظيم يعني، والنظرات تولي مثلا غريمة من الأول، المهم يعني ما علينا. لكن المرأة بطبيعتها تعطي تضحي، لا تقول يعني أن والله يعني أنا أخذتك وأنت كذا، لا لا لا، هكذا ليس من طبيعة المرأة الطبيعية. إذا كان عندك شيء تاني ده غير طبيعي، يعني إذا كان عندك ده مش عندك أنت، يعني أنا قصدي على دولة زيمبابوي يعني، لكن ما يعني ما لناش دعوة إحنا بالله والله ناس كويسين زيمبابوي دي مساكين نصهم عندهم إيدز. المهم يعني فالمهم القضية لا إله إلا الله. فالعطاء عند المرأة معروف، حتى يقال يعني من الطرائف لما تزوجت زوجها وكان لا يرى دايما الكفيف البصر لكن عنده بصيرة، ما قال لها قالت له يا سلام يا فلان لو سبحان الله زي بعض، هذا حظك نصيبك انك لا تراني، كنت ترى جمال عيني وترى فم وترى وتعد توصف نفسها. قال لها لو كانوا المبصرين شافوك زي كده ما كانوا سابوك ليا يعني. المهم يعني المهم علينا عد الدور، لكن المهم متضحي يعني، المهم المرأة عندها تضحية. فالعريس صمم على اتمام الزواج، انتقلت لبيت زوجها وانجبت وما تزال لا ترى، وحار الاطباء ما العين قاع العين سليم، الشبكية سليمة، القرنية سبحان الله. قبل ان يغادروا المكان قالت الام وهي من الحاضرات لدروس العلم، يا اخوة يا اخوات بارك الله فيكم، كل واحد واحد يتوضأ وناخد الايه اثر الماء تغتسل به العروس، يا ربما ايه اصابها احد بعين العين حق. بعد ما انجبت ولد واثنين وثلاثة استيقظت في الصباح لتقول لزوجها انا ارى الحمد لله ترى، فسارع الزوج لابلاغ اهلها بهذه البشرى السعيدة. فردت الاخت عليه اختها وهي تبكي، انت بتبكي من الفرح، اختك الحمد لله ابصرت، قالت اصل امي ماتت من شوية. طلعت مين العائنة؟ الأم. من التي أصابتها بالعين؟ أمها. هل الكلام دول مصدر شرعي؟ نعم. قال ربنا في سورة الكهف، الأخوين بيتحاوروا، واحد من أهل الدنيا واحد من أهل الإيه؟ الآخرة. قال لولا إذ دخلت إيه؟ ها؟ جنتك. الكهف دي كهف الإيه؟ الخطاب. ها لولا اذا دخلت ايه جنتك قلت ما انت تدخل الجنه بتاعتك تقول ما شاء الله، شوف سيارتك لا قوه الا بالله، شوف ابنك تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله العظيم. فيعني يعني لما ترى الولد في ذكاء، البنت فيها جمال، الزوجه مره هديت شويه عليك يوم من الايام ما شاء الله تبارك الله، عشان ما تهدى مره ثانيه واخد بالك انت. ما هو الاخوات بيوصوا بعض، وده شوف لا تحاوري زوجك وهو في حالة عصبية حتى يهدأ، ولا تحاوري وهو هادئ حتى لا يتعصب، خلي بالك يعني في غيرنا. فانت يعني الله يرضى عليك يا رب. واحد منهم شاف له حل، قال من افضل العلاقات استمرار العلاقات الزوجية ان الزوجين ياخذوا اجازة من بعض 6 اشهر في العام يكرروها مرتين سبحان الله لا اله الا الله ده. يعني هو يعني الله يرضى عليك. الله عز وجل من كرمه وفضله ومنه وجوده يعني تعلمنا في العقيدة أنه لا راحة في الدنيا، لا يستريح إنسان في الدنيا. شوف، سوف يأتي زمان على أمتي يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. أيها أقولها حاضر أفسرها حاضر ما شاء أنت، لو صبر المفسر على المتفسر لتفسر لوحده. المهم حاضر يا سلطان، ما شاء الله عندكم اندفاع. الله أكبر، حاضر أنا جيد الكلام. طيب يقول لن يكون، سوف يأتي زمان على أمتي يكون أسعد الناس بالدنيا لكع. اللكع اللي هو التافه ابن التافه اللي ما لقيش حد يربيه. بس الرسول مؤدب. لكع دي في اللغة العربية يعني إنسان لكع، ويقال في ال والمؤنث بتاعها لكاع والعياذ بالله، يعني واحدة لكاع يعني تافهة تتكلم في الزينة وفي الحمية وثلاثة جرام وخمسة جرام وانت خسيت يا فلان. المؤمن أسأل الله السلامة. ولذلك المؤمن الصادق مش حزين في الدنيا، لا، إنما هو عنده منهج. وبعدين كارثته أنه يصبح ضد التيار. يعني أنت قعدت مع أهلك دول يكلموا كلام ما أنزل الله بهم سلطان، يقول لك إيه خلاص الإسلام انتهى وضاع. يا عم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. يا أخي ما تقولش هلك الناس، ليه؟ الأمة فيها خير، الأمة فيها صالحين، فيها صالحات، فيها قانتين وقانتات، في ناس يحملون هم الدعوة، في رجال ونساء لا قوة إلا بالله، نحن لا نعلمهم، الله يعلمهم، ينصرون دين الله عز وجل. سبحان الله العظيم، نسيبة الله يرضى عنها بنت كعب، فكان اللي في المدينة لا يعرفونها، يعني الجيل الجديد يعني، فكان سبحان الله العظيم قطعت يدها في الغزوة وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطعت اليد، واحد مجرم من الكفار ضربها بالسيف قطع وهي تنافع عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فالاخوات اللي هم لسه جدد وبنات صغار يقول اين يدك يا نسيبة، تسكت مش عايزة تعمل منظر انا مجاهدة في سبيل الله وانا دافعت عن رسول الله وانا قطعت ابدا. فمر عمر يوما والبنات يقولن لها هذا، فقال عمر يا عدوات انفسكن اتسخرن من امرأة صالحة سبقتها يدها الى الجنة. شوف العز اللي يرفع عمر رضي الله لأهل العز سبحان الله العظيم. حتى قال لو كان سالم حيا لوليته. سالم ده عبد من العبيد يباع ويشترى، لكن ايه سبحان الله لصلاحه لتقواه سبحان الله. يعني عمر الله يرضى عليه لما اعطى قانون حرية التعبير ويقف على المنبر ولا تغالوا في المهور ولا يدفع احدهم اكثر من 400 درهم، وقفت امرأة في اخر ستسمعه عند النساء تقول له يا عمر ولا امير المؤمنين ولا معاليك ولا من ساعة. شوف اي مجتمع، خذها مني حكمة وانا احاسب عليها، اي مجتمع مسلم او غير مسلم، مؤمن او شيوعي، ترتفع فيه نبرة العنصرية انتظر زواله قريبا. اي مجتمع عنصريته ترتفع بقبلية بجنسية بعرقية الله. امال احنا بنعيب على اخواننا في الغرب في ايه؟ فانه حاطط في ذهنه ان بعد حرب العالمية الثانية كان او قبل كان هتلر عامل النشيد الوطني الالماني، المانيا فوق الجميع، المانيا فوق الجميع. ليه يعني؟ سبحان الله، بيعيد امجاد عمرو بن كلثوم. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. يعني أنت لو ماشي في الشارع وأخ أخت فاضلة مسكينة من العجم لا تتكلم العربية ولكنها يعني سبحان الله يبدو عليها من الشعوب الفقيرة، ويعني لمست سيارة تركبها أخرى جاية من دولة من الشعور العيون الزرقاء والجلود البيضاء، أول ما يخطر ببالك مين المخطئ؟ هذه العنصرية التي ركبت سبحان الله. يعني لما شداد أنجب عنترة طرح أسود لأجداده، العربي عنده، فأنكره أبو عنترة أنكره، أنا مش ابني. فيروح يحلب النوق ويرعى، سبحان الله، ولكن يتدرب على الفروسية. عبس وذبيان دخلوا في معارك عشرات السنين، تنتصر مرة عبس وتنتصر مرة ذبيان، إلى أن بدأ الذبيان في الانتصار مرة تلو المرة. فلما أوشكوا أن يدخلوا على خيام عبس، شداد نادى على عنترة: يا عنترة، يا عبد، شوف سبحان، يا عبد قم فدافع عن عرض أهلك، قوم دافع اشترك في المعركة. قال: يا سيدي، العبد لا يصلح للكر والفر ولكن للحلب والصبر. العبد ما ينفعش ليه؟ للمعارك، انما شغلته ايه؟ يحلب الماشية، سبحان الله. قال له: كر وانت حر. بس اداله قانون الايه؟ الحرية، اداله خلاص انتهت. قام عنترة وقاد عبس سنوات طويلة، تنتصر عبس على ذبيان وما استطاع، سبحان الله، حتى انه وصل به الامر انه يعني سبحان الله العظيم: ولقد شفى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر اقدمي. انا اللي يشفي الجراح عندي ان يستغيث بي في المعركة، سبحان الله. فاصبح هذا الانسان مجرد ان شعر بحرية، شعر انه انسان، سبحان الله العظيم، شعر بانه له قيمة. ليه؟ ليه؟ لأن في القصص الرمزي موجة تقول لموجة، موجة الماء، الماء مش البحر فيه أمواج، الموجة تقول: ها أنا أوشكت أن أصل إلى الشاطئ وتنتهي حياتي، خلاص انتهت حياتي على كده. دي موجة إيه؟ متشائمة، لأنها شعر أنها تعيش وحدها. قالت الموجة المتفائلة: أما أنا فلا أشعر بذلك، فأنا جزء من هذا البحر، أنا جزء من البحر ده، هنروح ونرجع ونروح، هكذا الحياة، الحياة أخذ وعطاء، سبحان ذلة وانكسار وانتصار، سبحان الله. الشعوب نفسها لا إله إلا الله، صارت الحضارة كلها على مر الزمن بجناحين، اليونان والإغريق، سبحان الله، فارس والروم، المعسكر الغربي والمعسكر الايه الشرق. فلما انفرد العالم بجناح واحد وزال الجناح الشيوعي، زال طبعا، وانما دي منظرة يعني حلاوة روح، سبحان الله، وصار يقود العالم جناح واحد، سوف ينتهي، لا يطير، لا تطير الحضارة الا بجناحين، طارت بجناح واحد فقط ايام العدل المحمدي، ايام الرسالة الخالدة، ايام ما كان سبحان الله عبد الملك بن مروان يأخذ من عمر بن الخطاب طريقة السيرة، ويجعل كل يعني كفيف في الدولة الاسلامية له قائد يقوده، ودابة ليركبها، وخادم ليخدمه بالبيت، عمل سنته، سنة عمر مرة اخرى، سبحان الله. فيعني عمر بن عبد العزيز قال: ليه ما وزعتوش مال الزكاة؟ قال: والله ما لقينا فقير. قال: خلاص، صدر قرار من دمشق: من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال. الناس يقللوا دين، جي اخد. طب تعال انت كده قول: اللي عليه دين يجي هنا عند المنبر، اللي معلوش دين حتى يجي، صح ولا لا؟ كله يجي، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، من كان الناس سددت الديون، طيب، من اراد من الشباب ان يتزوج ولا يستطيع يجي، راح الشباب يتزوجوا بفضل الله. من كان عبدا مكاتبا، عبد عايز يتحرر ياخذ حريته، وعايز يعطي سيده مبلغ عشان يتحرر، فعتقه من بيت المال، وظل في بيت المال مال كثير. لماذا؟ لان خلاص العدل لدرجه ان الاعرابي في الباديه قبل ان يصل الناس خبر وفاه ابن عبد العزيز في دمشق، قال: لابد ان حاكمنا الصالح قد مات، ايش عرفك؟ قال: الذئب يرعى بأمان مع الغنم، فهجم الذئب على الغنم، لا بد أن عمر قد مات. كان عمر مات في أول لحظة، وكان ده موانع الصواعق الإلهية، الله أعلم. وجود الصالحين في البلاد أمان لها، وخروج الصالحون وخروج الصالحين من البلاد دمار لها. فإن رأيت مجتمعا ارتفعت عنصري عقيرة عنصريته وعقيرة الأنا الأنا الأنا، والله أخاف على شعوب، سبحان الله، لأن الأنا عندها تتضخم وتتضخم وتتضخم، حتى البيوت، البيوت ان تكبر الرجل على زوجته او تكبرت الزوجة على زوجه او تكبر الاخ على اخيه ان هو معاه سبحان الله الولد ركب الشاب ركب القطار السريع في لندن من سنوات كثيرة من اكثر من 100 عام او فوجد رجل يتمتم قال ماذا تقول قال امجد الرب رجل نصراني يعني بس امجد الرب يا اخي تمجد الرب اي رب هذا نحن قد وصلنا في الحضارة الى ان نتواصل ما بين القرى بعضها مع والمدن بعضها لبعض في هذا القطار السريع لسه ما فيش لا طائرات ولا غيره في هذا القطار السريع فده حتى اخترعوا الانسان اخترع نوع من العلاج اسمه بنسلين لعلاج يعني القضاء على الميكروبات والجراثيم والامراض قال له من الذي اخترعه قال واحد اسمه فيلمنج قال له انا فيلمنج انا الذاكر لله سبحانه وتعالى سبحان الله فليه سبحان الله العظيم فيلمنج ده له قصة صلى على رسول الله واحد نبيل بريطاني نازل من السيارة رولز رويس بتاعته وباين عليه الأبهة راح عند فلاح في خارج لندن وقال له انا جاي عشان اشكرك ان كان ولدي بيلعب هنا في هذه الضيعة فكان غرق في مخاضة من الطين وكاد ان يغرق ودلوني عليك ان انت اللي انقذته قال له نعم قال له هذا مبلغ 50 جنيه استرليني يعني شكر مني خاص لانقاذ ولدي قال له انا لا اخذ اجرا على المعروف يعني سبحان الله طبيعة الانسان اللي يعمل المعروف ما ينتظر قال له طب انا عايز اخدمك خدمة قال له لا اريد خدمات قال له طب عندك ولد قال له عندي ولد في سن ولدك في عمره قال له ممكن استأذنك وانا تبناها علميا وادخله المدرسة النبلاء اللي فيها ابني الرجل فرح واحد طب واحد جي قال لك تعالى اخد ابنك اريحك منه بس سبحان الله المهم قال له خده هذا الولد كبر تخرج الى انزل المهم هذا الولد الابن الفلاح الفقير هو فيلمنج مكتشف البنسلين وهذا الاب اللي هو ابو وينستون تشرشل اعظم من انجبته بريطانيا في السياسة في بداية القرن العشرين سبحان الله اللي يعمل الخير ملوش دعي سبحان الله صناعة الخير صناعة يعني هي هبة ربانية وملكة انسانية هبة ربانية اكتشفوا للأسف الشديد وأنا أحرج عندما أحضر مؤتمرات إغاثة يقول العالم العربي كله بملياراته يخرج في جمعياته الخيرية 3% مما تخرجه أو مما يخرجه محسن أوروبا فقط المحسنين بتوع أوروبا بيخرجوا للكنائس والمستشفيات والهررة والكلاب شوف إحنا 3% فقط 3% فلماذا؟ لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جاع فقير إلا بتخمة غني وأي إنسان يموت من المهجرين من حلب أو غيرها أو العراق وغيرها أو أي مشكلة من المشاكل إذا مات كل غني وجب أن يدفع عديته وإلا سوف يحشر قاتلا بين يدي رب العباد يوم القيامة طالما أنه يستطيع هذا حكم فقهي إذا كان يستطيع أن يوصل والإصابة سهل يا سيدي ما كانش عن طريق الجمعيات الإسلامية في جمعيات أجنبية وكل يوصل والأمن فيهم والأمان يعني أنت إذا كنت ثريا وعليك زكاة مال ومات أخوك المسلم أو ابنك المسلم أو بنتك المسلمة في أي مكان وجب على من يعلم قال ابن قدامة وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا رحمة الله عليهم جميعا أن إذا مات مسلم في محلة ويستطيع الناس أن يعني ينقذوه بإيصال الطعام إليه وجب على كل واحد منهم أن يدفع عدية قتله لأن إحنا قتلناه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة راحوا في شمال الجزيرة في الشام نزل البرد زي الأيام دي برد قاسي فواحد زعيم رئيس السرية الأمير بتاع السرية أصبح جنوبا قال يا جماعة أنا أصلي بيخذ طب لو اغتسلت الماء بارد أموت ممكن يعني ما يعرفش التيمم، ممكن كده اتمرغ في التراب كده زي عزكم الله الاربعين. قال لا ما ينفعش، لازم تغتسل. نص اغتسل مات. لما وصل الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. كان يكفيه ان يضرب الارض بيده هكذا ويمسح وجهه وذراعيه هكذا ويقوم بهم بالصلاة، لكن قتلوه قتلهم الله. لا اله الا الله. يعني الرسول لم يعطيهم الاذن، انما شفاء العي السؤال. يعني ايش شفاء العي السؤال؟ ما تفتيش، لا تؤت طالما انت لا تعرف. هم افتوا بايه؟ بغير علم. فلما افتوا بغير علم صارت مشكلة. واحنا شفنا الجمعة الماضية العبادلة الاربعة كيف واحد كل واحد ايه يتهرب من الفتية، فر من الفتية كفرارك من الاسد. ليه؟ لان انت ترتب عليها حكم. وذلك سماها ابن القيم ايه؟ اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني العلماء هم موقعين عن رب العالمين، يصدر فتوى يحل حلالا ويحرم حراما. سبحان الله. فالمصيبة ان يعني حتى الرسول كان يبغض الذين يسألون عن اشياء لم تظهر بعد. ولذلك بعض الناس يسألك سؤال غريب يا فضيلة الشيخ، ولم تجيبه لا يحضر معك جمعة ولا يحضر ذلك، يقول خلاص الشيخ ما يقول لك هي مولانا سقر من فوق ولا الحطمة؟ والله انا ما شفت يا اخونا، بس يعني لا اله الا الله. يعني السؤال ده سبحان الله. يعني امير المؤمنين جلس بجوار ابي نواس وينازع، فبيداعبه ابو نواس لسانه طويل اصلا يعني. فقال ابا نواس انت ذاهب الى الاخره، يعني الله تريحنا من شغله لسانك والعياذ بالله، عامل زي الاعلاميين اللي لسانهم والعياذ بالله، يعني تروح هنستريح منك والشاشه تقفل سبحان الله. فالمهم سلم لي على ابي، بلغ ابي السلام. قال امير المؤمنين انا لست ذاهبا الى جهنم، سبحان الله لا اله الا الله. هو بيموت. فالناس اللي عندها لسانها والعياذ بالله رب العالمين نسال الله السلامه، قهر الرجال سبحان الله. يا اخي في ناس والعياذ بالله رب العالمين، يا الله يا الله. والله ان طيب اللسان يعني شيء ملكه، يعني يرزقها الله من يشاء من عباده. فانا اريد ان اقول لا راحه في الدنيا، وبعدين لا حيله في الرزق. يا ابن الحلال افهم مين؟ انتوا ما شاء الله فاهمين، بس انا يعني الرزق والله الذي لا اله الا هو مكتوب لك. انت عندك 120 يوم في بطن امك، مش 120 بعد ما تولد، وانت في بطن امك 4 اشهر ينزل الملك الموكل بالارحام يسأل عدة اسئلة. يا رب سقط ام متم؟ الجنين ده يكمل ولا لا متم؟ خلاص. طيب ذكر ام انثى؟ كذا. وبعدين فيكتب عمره ورزقه، عمره ورزقه، ينزل الى الدنيا. عمره ورزقه مش رزقه اللي هو المال الفلوس، لا ده جزء من الرزق. انا قلت لك ان الرزق ده المالي المادي اللي هو الناس كلها شغله نفسها بيه، ده الصفحة الاخيرة من موسوعة الرزق التي تحوي مليون جزء. تاني الرزق، الرزق الرزق هو الصفحة الاخيرة من الموسوعة. لكن ان توجد ترزق بالحياة، امال ليه لما اول ما تفتح عينيك تقول الحمد لله الذي ايه احيانا بعد، يبقى هذا رزق ولا مش رزق؟ يوم جديد رزق، ولد صالح رزق، زوجة سواء هي صالحة او صالحة رزق سبحان الله العظيم. هو ما هي كلاهما خير. الرأي الجاحظ سبحان الله ماشي في البادية لوحدة جميلة قاعدة قدام خيمة وقدامها راجل والعياذ بالله رب العالمين يعني النكد بينط من عينيه سبحان الله، ودميم الخلقة وهو تكلمه بأدب ينهارها تترجى. فالجاحظ من ليس على عادة العرب ان واحد يتدخل بين الناس وبعضها. قال من هذا امة الله؟ ونجمع عيبا نتكلم الحرمة ازاي يعني واحنا في 2016 سبحان الله. سبحان الله العظيم. فقالت هذا زوجي. وما الذي يصبرك عليه؟ الله الله الله. فجاي كده الايه يعني هد النفوس الله يرضى عليه بالضبط كده. قالت ربما صنع في حياته حسنة فكنت انا ثمرتها، وربما صنعت أنا سيئة فكان هو ثمرتي، وعلى كل أنا وهو في الجنة. ليه يعني؟ إيه الضمان العجيب ده؟ قال أنا بصبري عليه الصابر في الجنة، وهو بشكر الله أن رزق بمثلي فهو أيضا في الجنة. يلا الشاكر والصبر في الإيه؟ في الجنة. أقول لك أحدث أغرب حادثة طلاق حصلت. واحدة ماشية في المول ولا السوق اللي انت تقول عليه ده، سبحان الله، معها اخواتها صغار ثلاثة، وبعدين رجل أساء النظر إليها، تلاسم بالكلام، بدأت ترد عليه يعكسها، يعني هي ماشية في مسجد الشيخ عمر، ماشية في مول المهم يعني. فالمهم فالناس اجتمعت، جم بتوع الأمن وبتوع المكان مسكوا الرجل، فهو الرجل فجأة فلت من الأمن ولطمها على وجهها لطمة بيد قوية، قال أنت طالق طالق ثلاث مرات ومشي. انهارت في البكاء، تقول أنا طالق أنا طالق. طبعا الأخوات أنت عارف اجتمعوا عليها زي بعضهم رجال مجانين، والمهم بيهدوه، تقول أنا طالق. المهم ايه المكتشف بقى؟ هذا ليس زوجا له، بس عايز يفلت من ايه؟ خد بالك انت. فرجعت تقول البنات، يروح ده ايه الحظ العجيب ده، روح المول واحد يشوفها يعجب بيه يخبط على الباب يخطب، وانا رجعت مطلقه ومضروبه ومعايا عيال. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. ففي احداث تحصل غريبه. الله، مش الراجل طلق خمسة مرة وحكيت له عنه الراجل في زمن أبي حنيفة، هو متزوج أربعة ومن إجرامه حطتهم في بيت واحد، ده مات مات الله يرحمه، مات مات سواء بالسبب ده أو بغيره يعني، المهم مات يعني. ما أحسن تقول منين فين فين يا شيخ، ادينا البطاقة، مات. ده زمن أبو حنيفة فين؟ سنة 120 هجرية، احنا في سنة 1438، حاجة يسألني مين هو؟ ما اعرفش اسمه والله، ولا زيجة بتاعته حضرتها. الله الله. فالشعبي الله يرضى عنه فقيه، قال يا شعبي لإبليس زوجة؟ قال له نعم لإبليس زوجة. قال له ما اسمها؟ قال له العرس اللي لم احضره. انا مين انا من العرس؟ المهم الراجل دخل من اول الشارع سامع الاربعة عاملين زي القنوات الفضائية، ده بيخبط في ده وده بيخبط في ده، فدخل ليهم هم يعني في ايه صراع البقاء او صراع من اجل البقاء، فبص على الكبيرة كده قال لي انت اس المشاكل، انت ما أنا سبحان الله العظيم، وراح القى عليها يمين الطلاق. فقال الله انتبهت التانية، قالت الله وبعدين ده مهما كان يا رجل اتق الله، بعد 40 سنة من الزواج تطلق؟ قال لا انت دافع وانت الحقي بها. التالتة انفعلت على اخواتها برضو، قالت الله يا رجل وانت الصغيرة خرج طلق الاربعة. فالجيران سمعين، فزوجة الجار تقول له والله انك لرجل مجنون تطلق اربعة النساء اربعة من النساء في يوم واحد. قال وانت ان رضي زوجك؟ زوجها قال انا قد رضيت انا قد رضيت. فموجودة في كتب التاريخ والسياسة الشرعية الرجل الذي طلق خمسة. كان دايما يمتحنونا واحنا طلبة الصغار في الأرض، يقول لك ايه اذكر قصة عجيبة والله اسمع. يعني بيطلق بالوكالة، لا اله الا الله، يعني مش بس ده اسمه في فعل لازم وفعل متعدي، هو تعدى الى الايه الى الحدود، نسأل الله السلامة، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ابا حنيفة كان رجلا ذكيا، كان الذكاء يقفز في كل كلمة من كلماته. وهارون وأمير المؤمنين يقول لزوجته بعد غضب شديد في بغداد، إن بت في ملكي الليلة فأنت طالق، لازم تخرجي من ملك الليلة. هي عشان تخرج من حدود بغداد بس، عايزة لك كم يوم؟ حدود بغداد فقط. اللهم آمن بغداد والعراق والشام واليمن وليبيا ومصر وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين، يا رب العالمين، إن شاء الله رب العالمين. لارض عليكم لما اذكر بلد وما اذكرش الثانيه بقى نسيان، ما تقول لي فين فين يا عم. والله كل مسلم، كل اتمنى الخير للبشريه كلها، خلاص سبحان الله، وراسك وبوسها خلاص يا عم، الله يرضى عليك. فان بت في ملك الدنيا، فجمعوا الفقهاء نعمل ايه، هو رجع الهدي قال لا لا لا انا اللي عملته ده، وبعدين في واحد يطلق طلاق معقول شوي؟ تتعدي في الطلاق وتعنت، كيف انها تخرج؟ علقها على شرط. فالمهم قالوا ايه؟ لا خلاص طارق، تقدر تخرج من ملكك كيف يعني؟ انت ملكك فين؟ وصل محمد بن القاسم للهند والسند، فين ورا باكستان ورا دون؟ طب انا نسأل ابا حنيفة. يا ابا حنيفة، قال امير المؤمنين لزوجته، زوجته انت طارق ان بتي في ملكي الليلة. قال زوجته امير المؤمنين تبيت في المسجد فليس ملكا لامير المؤمنين. هاد الناس مش فضل ياكل ويفضل ينام 20 ساعة لغاية ما المعلومات تكتم في نفوخه، لا ابدا. سبحان الله العظيم، يعني نسأل الله سبحانه ان يفهمنا. فانا اريد ان اوجز في القضية واقول ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. يعني لما يكثر عند الانسان سبحان الله العظيم، تكون عندك اسهم في الشركة دي مش انت يعني، ومش عارف عقارات هنا وارض هنا، وتتشعب بك الاخبار، تبدأ تعمل صداع في دماغك لا اله الا الله. يعني اذا لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، مفيش مفهوم الشفاعة، خلاص مفيش حاجة ربنا يطول عمرك، لا مفيش تطول العمر، ربنا يبارك في عمرك. قالت ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين رضي الله عنها، دخل الرسول عليها كده قاعدة تدي، اللهم اطل لي في عمر زوجي رسول الله، واطل لي عمر ابي ابي سفيان وعمر اخي اخ معاوية. قال يا ام حبيبة، سألت الله اعمارا محدودة وانفاسا معدودة، الا سألت وقلت اللهم بارك لي في عمر زوجي، اللهم بارك لي في عمر ابي، اللهم بارك لي في عمر اخي؟ البركة، لكن الاطالة فيش حاجة اسمها طويل. طويل العمر واحد بس، ابليس ما كتب الله عليه الموت، ما يموتش. هو قالوا الحسن البصري، يا بصري اينام ابليس؟ قال لا ينام، لو نام لاسترحنا، يا ريت ياخد هدنة 24 ساعة شغال 24، سبحانه، وهو يغفل اولاده، وكل ولد مختص بخصوصية، ده للوضوء وده للوسوسة في الصلاة وده للبص على الحريم وده سبحانه للغيبة وده للنميمة وده للإيقاع بين الناس، سبحان الناس أنا توزيع تخصصات سبحان الله. يعني لو اجتهد الناس كما يجتهد إبليس لكان لنا شأن آخر. أحبتي في الله، ليقل ما تفرح به، ما تزعلش من قلة الرزق ولا ضيق ذات اليد، فيقل ما تحزن عليه. ليه؟ لان يعني عد غنمك يا جوحة، ها سبحان الله العظيم. قالوا في اخر القصة، قال انا ايه عايز اعزل من الكوفة. ليه تعزل من الكوفة؟ قال البيت ده يعني مش عاجبني، بصر البيت عبارة عن غرفة شوية تراب في ارضها وحصير قديم وتحقربة فيها شوية لبن وراحة، بس فين البيت؟ ليه تتعزل البيت؟ قال جيراني يحسدونني. جيرانك حسدوك انت عليه؟ قال اصبروا بس اسمعوا، انتم مش عشرين، مش مع عشرين الجيران. رفع صوته، ان الامير حفظه الله قد ارسل الي قد لكي اذهب اليه غدا كي يقتلني مع فلان وفلان وفلان، واختار ثلاث اسماء من ايه؟ من علية القوم. فالجيران صاحوا، يا لقع، لقع جاته، يا لقع، يا لقع، اتقتل مع هؤلاء الاشراف؟ قال حتى على الموت لا اخلو من الحسدين. بيحسدوه على الموتة، عايز يموت موتة سيئة، تتهسوا سيارة، ترفصوا بهيمة، سبحان الله، يقع في جب، لكن يموت موتة محترمة، معناه حتى على الموت لا اخلو من الحسد. احبتي في الله، الحكاية بتاع العين في الاخر خالص، يعني إن رأيت أن حياتك فيها شيء غريب، أو ابنك تلون فجأة بدأ ما يصليش، بنتك بدأت تتمرد الحجاب، زوجتك بعد ما كانت تقول نعم يا أخويا نعم يا أخويا، أقول لك نعم عايز إيه، وعلت الصوت في إن صح. طيب في ناس بيزوروك محبين لك، يعني يحبك حبا حتى تستغيث، خلي بالك أنت، ده ربما له عين خلاص اللي تشك فيه، بس ما تشكش في الناس كلها، الله يرضى عليك يا رب. انت دلوقتي هتبتدي ايه؟ انا عارف دماغك هتشتغل، لكن المهم انا ماليش دعوه. المهم خذ اثرا منه، خذ اثرا من هذا العائن اللي انت يعني تقول ان كل ما يزورنا تحصل مصيبه، كل ما يسمع اي اثر، شيء من الكوب اللي شرب منه، امسح بمحرمة كده ولا فوق قطعة قماش صغيرة الكرسي الذي جلس عليه، غطسه في الماء، حطه على كم من الماء، واغتسل أنت ومن رأيت أنه أصيب بالعين. إن العين حق، إنها لا تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. العين شيء والحسد شيء. العين الحسد قائم على غل، قائم على حقد، قائم على زوال نعمة. يتمنى انك يعني سبحان الله، تفكر القصة اللي قلت لك اللي راحت زارت قبر زوجها ها في بلد من البلاد الفقيرة، تقول له يا ابو فلان الايجار البيت ما دفعناه وعلينا الكهرباء والمية والعيال عايزين مصاريف المدارس. فجالها في الرؤية قال لها يا ام ابراهيم انا في القبر مش في الخليج، وانا سبحان الله انا تشكيلي وتقدمي عريض الطلبات سبحان الله انا في القبر هنا سبحان لا اله الا الله. فالناس ممكن يعني العائن هذا سبحان الله يعني العين حق. وفيه ناس اثرى منك وافضل منك واكثر منك اثرى، لكن سبحان الله العظيم يعني يقول لك حسد الغجر على ظل الشجر. سبحان الله الغجر ما لهمش بيوت صح قاعدين على لا اله الا الله، فربما يكون هذا. لكن العين المسلم قد فانت اول ما ترى عيالك نايمين كده فيهم براءه، هم يبقى فيهم براءه لما يناموا صح ولا لا؟ اوعى اياك ان توقظ احدهم، انت حر تقول لا ده الولد لا ده بريء عشان نايم سبحان الله. ف إذا شفته كده شفته جميل وملامحه جميلة، في شيء من أبوه، في شيء من جده، في شيء من عمه من خاله سبحان الله، قل ما تبارك الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. أول ما تسمع عن خير يعني قل هذا الكلام وربنا سبحانه وتعالى يكرم الحال. لكن أن يعني لا إله إلا الله، كانت العرب تؤجر الحاسدين، تؤجرهم إيجار، قلوا تعالى تعالى احسد لي الناقة بتاعت فلان، فيقول للولد اذهب فأتني بلحمها، يعني عارف انها ايه هينظر لها نظرة يوجه السهم هتقع هيجي اللحم في الله سبحان الله. فاخذ الرجل مرة قال له تعطيني كام؟ قال له 10 دنانير. قال له هذه 10 ايه؟ قال بس انت شاور لي على الناقة. قال له بسيطة. انتظروا لما النوق رجع من المزارع قال له هي جاية مع صاحبها هناك عند الشجرة دي. قال يا ابن الحلال هو انت شايف لغاية الشجرة ها؟ فعمي الرجل لا اله الا الله لا حول، فوقع الايه من حفر لاخيه حفرة. فنسأل الله ان يعيذنا وياخذ من العين ومن الحسد. تعلم عيالك قبل ما يناموا اقروا الفلق، اقرأوا الفلق والناس، ونسأل الله السلامة وربنا يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.